نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول سبحانه وتعالى: أيها الناس، إن ادعيتم وافتريتم وشككتم في أن هذا القرآن من عند الله وقلتم كذبا مبينا إنه من عند محمد، فمحمد بشر مثلكم، وقد جاء فيما زعمتم بهذا القرآن، فأتوا أنتم بسورة مثله، أي من جنسه، واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه من إنس وجن وصغير وكبير وعالم ومتعلم. وهذا هو المقام الثالث في التحدي، فإنه تعالى تحداهم ودعاهم إن كانوا صادقين في دعواهم أنه من عند محمد أن يعارضوه بنظير ما جاء به وحده وليستعينوا بمن شاءوا، وأخبر أنهم لا يقدرون على ذلك ولا سبيل لهم إليه. ثم تقاصر معهم إلى 10 سور منه، ثم جعل التحدي محصورا في الإتيان بسورة واحدة فقط. هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهى في هذا الباب، ولكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد به، ولهذا آمن من آمن منهم لما عرف من بلاغة هذا الكلام وحلاوته وجزالته وطلاوته وإفادته وبراعته، فكانوا أعلم الناس به وأفهمهم له وأتبعهم لما فيه وأشهرهم له قيادة، كما عرف السحرة لعلمهم بفنون السحر أن هذا الذي فعله موسى عليه السلام لا يصدر إلا عن مؤيد مسدد مرسل من الله، وأن هذا لا يستطاع لبشر إلا بإذن الله. وكذلك عيسى عليه السلام بعث في زمان علماء الطب ومعالجة المرضى، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ومثل هذا لا مدخل للعلاج والدواء فيه، فعرف من عرف منهم أنه عبد الله ورسوله. ولذلك قال الله تعالى مخاطبا كفار قريش ومن سار على منهجهم: إن كنتم صادقين أيها المعاندون في أن محمدا افتراه فأتوا بسورة مثله واطلبوا عون جميع من يعينكم على الإتيان بها، فإن لم تفعلوا ذلك فلا شك أنكم كذبة في زعمكم أن محمدا افترى، لأن محمدا لن يعدو أن يكون بشرا مثلكم، فإذا عجز الجميع من الخلق أن يأتوا بسورة مثله فالواحد منهم عن أن يأتي بجميعه أعجز. وقد ثبت هذا التحدي وثبت العجز عنه، وما زال ثابتا ولن يزول، والذين يدركون بلاغة هذه اللغة ويذوقون الجمال الفني والتناسق البياني الذي اشتملت عليه يدركون أن هذا النسق من القول لا يستطيعه إنسان كائنا من كان في أي زمان وفي أي مكان. خزائن الرحمن. تأخذ بيدك إلى الجنة.